بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب متن أبي شجاع في الكلام على سنن الصلاة ومستحباتها، ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن سنن الصلاة على قسمين: سنن الهيئات وسنن أبعاض. ولازلنا في سنن الهيئات، وهي أكثر سنن الصلاة عندهم أي الشافعية. وانتهينا من الكلام على ما يتعلق بتكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال، ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يستحب تكبيرات الانتقال ولا تجب، بحيث أن المكلف لو جاء بتكبيرات الانتقال فتمت صلاته، ولو أنه تركها عمدا أو سهوا لم يكن في صلاته عندهم خلل، ولا يجب عليه سجود للسهو. ومر بنا أن هناك من أهل العلم من لا يرى تكبيرات الانتقال أصلا، تكبير للركوع، التكبير للسجود، التكبير عند الرفع من السجود وعند القيام، كما روي عن معاوية وابن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، كل هؤلاء يقولون بعدم شرعية هذه التكبيرات. ومر بنا أن ذكر أيضا بن سيري، هو بن سيرين وسعيد بن سعيد، نعم طيب بن سيرين بن سيرين طيب. ومر بنا أن نذهب الإمام أحمد الوجوب. طيب، هنا يقول يستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبيرات لما ذكرناه من حديث عمر رضي الله عنهما في تكبيرة الإحرام. فمذهب الشافعية أيضا في هذه المسألة كما ذكر القاضي أبو شجاع أنه يستحب رفع اليدين، يستحب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منها. وهناك خلاف للشافعية في الموضع الرابع، وهو القيام إلى الثالثة كما سيأتي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم، ويستحب رفع اليدين حذو المنكبين للركوع والرفع منه، وفي تكبيرة الإحرام لكل مصل من قائم وقاعد ومضطجع وامرأة وصبي ومفترض ومتنفل، نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب. محل اتفاق في تكبيرة الإحرام أنها ترفع، يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، سيأتي كلام العلماء في هذا، لكن هذا باعتبار المذهب. قال: واتفق عليه الأصحاب، ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير. وقد سبق في فصل تكبيرة الإحرام عن البغوي أنه يستحب تفريج الأصابع هنا وفي كل رفع، ولو كانت يداه إحداهما عليلة فحكمه ما سبق من رفع تكبيرة الإحرام في جميع الفروع. قد مر بنا أن للكفين في الصلاة أربع حالات: عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع في هذه المواضع فإنه يرفع على حاله، لا يفرق أصابعه ولا يجمع ويضم، بل يرفع رفعا عاديا ولا يتكلف ضما ولا تفريقا، ولا يتكلف ضما ولا تفريقا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضم أصابعه عند تكبيرة الإحرام وعند التكبيرات الأخرى، بل يرفع يديه، المهم أن تكون أصابعه ممدودة وباطن كفه باتجاه القبلة، ويرفع يديه مع هذه التكبيرات حذو منكبيه. وعند الركوع يفرق أصابعه على ركبتيه، يفرق أصابعه على ركبتيه، وعند السجود يضم أصابعه ويستقبل بها القبلة، وعند الجلوس للتشهد يضم أصابع يده اليسرى ويضعها على فخذه أو على ركبته، وأما اليمنى فتكون مقبوضة الأصابع جميعا إلا السبابة فإنه يشير بها. واختلفوا في كيفية موضع الوسطى مع الإبهام، فجاء في المذهب على وجه الخصوص التحليق، وجاء أنه يضع الإبهام عند أو الوسطى عند الأنملة ما بين الأنملتين في الإبهام، وجاء أيضا أنه يقبض ويمد السبابة ويمد الإبهام. أما الأصبع السبابة فالسنة أن يشير بها من أول التشهد إلى آخر. مذهب الإمام الشافعي أنه يقبض أصابع يقبض أصابعه ويشير بها لكن لا يمدها، يضعها هكذا على فخذه، يعني الأصابع مجموعة وهذه الأصبع لا يشير بها إلا عند الشهادتين، عند أن يتشهد يشير. العامة أيديهم وإن كانوا ينتسبون بعضهم يتمذهب على غير علم فيضع أصابعه جميعا ممدودة على فخذه، وعند التشهد يشير بها هكذا. هذا على خلاف حتى المذهب، المذهب أنه يجمع الأصابع لكن ما يشير بالسبابة إلا عند التشهد، وإلا فيضعه هكذا، وإذا تشهد رفعه، إذا تشهد رفعه. والسنة أنها تبقى مرفوعة من أول التشهد إلى آخره. طيب، قال فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع والرفع منه، قال أعلم أن هذه مسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات لا سيما طالب الآخرة. لماذا العناية بمسائل الصلاة والبطء في السير فيها والتكرار والإعادة والتذكير؟ لأن مسائل الصلاة على وجه الخصوص، مسائل الصلاة على وجه الخصوص سواء الصلوات الخمس أو سائر الصلوات تفعل أكثر من غيرها من العبادات، حتى صلاة الجنازة، يعني أين صلاة الجنازة من صيام رمضان الذي يكون في العام مرة؟ نعم يتطوع بالصيام، لكن في هذه صلاة فيها أركان فيها واجبات، سواء كانت صلاة الصلوات الخمس أو كانت الجمعة أو كانت صلاة العيدين أو الكسوف أو الاستسقاء أو كانت الصلوات التطوع الأخرى، فالعناية بها كبيرة. ولذلك انظر في أي كتاب من كتب الفقه المطولة والمختصرة المنظومة والمنثورة، وانظر حجم كتاب الصلاة فيها، يكاد أن يكون ثلث الكتاب، حجم كتاب الصلاة فقط إلى من أول الطهارة إلى آخر الصلاة كبير، ومسائله كبيرة، لأن هذه مسائل يحتاجها جميع المسلمين في اليوم والليلة، ولأن الخطأ فيها والإشكالات فيها يكثر ويتردد، فلذلك أكثر العلماء من الكلام فيها. بخلاف ما لو رأيت مثلا كتاب الجنايات، لو رأيت كتاب المعاملات، لو رأيت كتاب الطلاق والنكاح مقارنة بكتاب الصلاة قليل جدا، قليل جدا. على أن مسائل النكاح والطلاق الحاجة إليها أكثر من مسائل المعاملات لكثرة وقوعها وتلبس الناس بها، وهكذا أيضا بعض المسائل الأخرى مثل كتب الفرائض تجد أنها أخذت مساحة واسعة في كتب الفقه، وأفردها العلماء بالتصنيف ما بين مختصر ومطول وما بين ناظم وناشر. فالمسائل التي تدعو الحاجة إليها والمسائل المهمة تجد أن الكلام عليها كثير، والعلماء يعتنون بها أكثر من اعتنائهم بغيرها، يعتنون بها أكثر. طيب، قال فرع مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع والرفع منه، قال أعلم أن هذه مسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة. يعني لماذا قال لا سيما طالب الآخرة؟ لماذا يا أخي علي؟ كيف؟ طيب بين هذا ماذا يعرف؟ إذا ما يعرف يا أخي علي عندك. قال اعلم أن هذه مسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة. يعني لماذا طالب الآخرة يحتاج إلى هذه المسائل؟ يعني ليست هذه فقط، هذه ومسائل الصلاة عموما. طالب الآخرة بالذات لماذا يحتاج إليها؟ لأن عنده من الدين، عنده من الورع، عنده من الحرص على أن تكون عبادته صحيحة أكثر من غيره. غير طالب الآخرة يقول لك المعبود باقي، فيأتي بها على أي حال يتخلص منها، يأتي بها على أي وجه. الذي يتحرى في مسائل العبادات ويريد أن يأتي بالعبادة الصحيحة على وجهها هو طالب الآخرة، هو طالب الآخرة الذي يرجو الله واليوم الآخر، الذي يرجو أن يلقى الله عز وجل بهذه الأعمال. فلذلك طالب الآخرة يحتاج إلى هذه المسائل أكثر من غيره بكثير، لأن الذي لا يطلب الآخرة وإنما يعمل العمل كعادة لا يبالي، وافق أو خالف يقول لك سهل، أنتم ما تركزوا إلا على كذا وكذا، أنتم عندكم اهتمام بمسائل معينة. انظر مثلا طلاب السياسة وطلاب المناصب والكراسي، تجي تكلم على رسول الله يا أخي هذه قشور، يا أخي جعلتم الناس سنة وبدعة، سنة الناس طلعوا الفضاء ومن جالسين، أنتم السنة البدعة، أنتم السنة البدعة. طيب الذي طلعوا الفضاء لا طلعت معهم ولا جلس تسلم عباد الله من الشغلة وتستقيم على دينك، لا هو طلع الفضاء مع الذي طلع الفضاء ولا هو استقام على دينه، حلق تارك لصلاة الفجر، يجمع ظهر وعصر، مخالف في أمر دينه، لسانه بذيء وأعماله بعيدة، وفي أمور الدنيا والمال تجد أنه يعني في غاية التساهل والجشع والطمع، الحيل أقرب شيء عنده. المهم فهم يجوز، هناك من العلماء من أفتى، الأمر فيه سعة، الأمر فيه كذا، لا تضيقها لا تشدها، وهكذا، لأن عينه على الدنيا والدين عنده في هذه المسائل سبع. تجد عنده يأتي ربما يدقق في مسألة من المسائل العادية، وأما في أمر الدنيا يلا مشيها، لا سيما لو لم يعرف أحد أو لم يسمع أحد. المهم هات قليل كثير وانطلق في تلك المسألة، فمن أجل أن يظهر بشيء من الدنيا ولا يبالي. ولو كان عنده شيء من معرفة لوظفها لما هو عليه من تفريط. العلماء اختلفوا، الأمر جائز، الأمر فيه سعة، الأصل الحل، الأصل الجواز، من أجل أن يبرر لنفسه ويجد لنفسه أعذارا وهو يغالب نفسه. قد يعذره غيره، غيره ربما عذره، لكن الله تعالى مطلع على ما في نيته. طيب قال واعلم أن هذه المسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة. ولهذا اعتنى العلماء بها أشد اعتناء، حتى صنف الإمام أبو عبد الله البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين. يعني انظر، يقول العلماء مهتمون اهتمام شديد مسائل الرفع، أي يعني ما عندهم حرص على الوقت، ضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفع. كثير من الناس يظن هكذا، تأتي يقول له اطلب العلم، قال ايش تطلب العلم؟ بالنهاية إذا طلبت العلم ايش نهاية طلب العلم؟ نهاية طلب العلم انك تألف كتاب، أضفت إلى مكتبة الإسلام كتاب، ايش الفائدة؟ وربما قد كتب غيرك مثل هذا. طيب تؤلف تزيد كتاب أحسن من لا شيء. تعبد الله على بصيرة، تعبد الله على بصيرة، ترفع الجهل عن نفسك، مجالس التعليم والتعلم عبادة وطاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل، تثقل ميزان حسناتك. طيب وإيش البديل؟ أنت إذا انصرفت عن مثل هذا ما هو البديل؟ ماذا جرى إلى البلاد والعباد من النكبات إلا الجهلة وأهل الهوى وأهل الأطماع الدنيوية، أدخلوا البلاد في أعظم الضرر وأدخلوا أنفسهم والناس في أعظم الضرر لبعدهم عن دين الله عز وجل وبعدهم عن أهل العلم واتباعهم للهوى وتساهلهم. الأمر سهل، هذه لا بأس، هذه سهل، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، لا تشدد ولا تميع، دين الله وصف، نور بين ضلالتين، نور بين ضلالتين أو هدى بين ضلالتين ونور بين ظلمتين. طيب، قال ولهذا أو حتى صنف الإمام أبو عبد الله البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين. ما هما الموضعان يا حمزة؟ رفع اليدين الموضع الأول، والموضع الثاني يا حمزة؟ نعم نعم، ليست الميزة الأحمر جواز في الركوع والرفع من الركوع تكبيرة الإحرام، قد مضى الكلام عليها. ولهذا قال ولهذا اعتنى العلماء بها أشد اعتناء حتى صنف الإمام البخاري أبو عبد الله كتابا كثيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين، والإنكار الشديد على من خالف ذلك، فهو كتاب نفيس وهو سماعي ولله الحمد، يعني أنه سمعه وأخذه بالإسناد. قال فسأنقل هنا إن شاء الله تعالى منه معظم مهمات مقاصده، وجمع فيه الإمام البيهقي أيضا جملة حسنة، وسأنقل من كتابه هنا إن شاء الله مهمات مقاصده. ولولا خوف الإطالة لرأيتك في عجائب من النفائس، وأرجو أن أجمع فيه كتابا مستقلا، الله أعلم جمع أو لم يجمع. قال أعلم أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع من يعتد به، وفيه شيء ذكرناه في موضعه، يعني أما مسألة تكبيرة الرفع مع تكبيرة الإحرام فمحل اتفاق. قال وأما رفعهما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه الذي هذا الكلام عليه، قال فمذهبنا أنه سنة فيهما، وبه قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حكاه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين منهم طاووس وعطاء ومجاهد والحسن وسالم ابن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وغيره، وعن ابن عباس أو غيره، وعن ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن أكثر هؤلاء، وعن أبي سعيد الخدري والليث بن سعد، يعني لم يرتب، يعني يذكر يعني الصحابة ومن بعدهم ثم كأنه يعني يستحضر أناس آخرين فيذكرهم. قال وعن أبي سعيد الخدري والليث بن سعد وأبي ثور، قال ونقل الحسن البصري عن الصحابة رضي الله عنهم، قال وقال الأوزاعي أجمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة، وحكاه ابن وهب عن مالك، وقال ابن المنذر الآن لما حكاه ابن وهب عن مالك هذه سنة من السنن المستحبة، والإمام مالك بعض الأشياء يعني لا يقول بها لعدم ورودها في حديث المسلم. قال قال ابن المنذر وبه قال الإمام أبو عبد الله البخاري، ويروى هذا الرفع عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة وأبو أسيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلم البدري وسهل بن سعد عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس وأبي هريرة وابن عمرو وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر ومالك بن حويرث وأبي موسى الأشعري وأبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. قال وروينا الرفع أيضا هنا عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن، وعدة من أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاووس ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعيد وعدد كثير. وكذلك روي عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت ترفع يديها وكان ابن مبارك يرفع يديه. كذلك عامة أصحابه ومحدثي أهل بخارى قد مر بنا أن أبا حنيفة لا يرى الرفع إلا في تكبيرة أبا العلاء. مر بنا أن أبا حنيفة لا يرى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام ولا يرى الرفع في البقية. وذكر العلماء قصة له مع عبد الله بن المبارك أن عبد الله بن المبارك صلى بجانب أبي حنيفة فكان عبد الله بن المبارك يرفع يديه مع التكبير ومع الركوع ومع بعد الرفع من الركوع وعند القيام. أبو حنيفة لا يرى هذا، لا يرى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. طبعا أبو حنيفة لما دخل في الصلاة رفع يديه وعبد الله بن مبارك رفع في الباقي وأبو حنيفة لم يرفع. فلما انتهت الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله بن مبارك كدت أن تطير؟ قال يجب كل شوية رفع يديه يعني تطير. قال له عبد الله بن مبارك لو طرت لطرت في تكبيرة الإحرام، يعني أنا وأنت لو كان مثلا في الرفع فيها طيران كنت سأطير أنا وأنت في تكبيرة الإحرام. فسكت، يعني جواب مسكت. لو طرت لطرت في تكبيرة الإحرام، يعني وأنت تقول بها كنا سنطير سوا. فلأن الذي يأتي بكلام ما في حجة جوابه مثل هذا، جوابه مثل هذا. ومن كان يأتي ويحتج ويتكلم بالدليل، أنا رفعت لأن رسول الله رفع، أنا رفعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. صلاة الجنازة في تكبيرة الإحرام ترفع اليد، والتكبيرة الباقية فيها خلاف، والصحيح عدم الرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع، لم يثبت أنه رفع يديه في تكبيرات الجنازة غير تكبيرة الإحرام. نعم جاء هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضوع في العيد، والصحيح أن اليدين لا ترفعان في تكبيرات الجنازة غير تكبيرة الإحرام، ولا كذلك أيضا في تكبيرات العيد إلا تكبيرة الإحرام، والباقي يكبر دون أن يرفع يديه، دون أن يرفع يديه. وإن كان المسألة ما لها علاقة بهذا، من الأخطاء أيضا أن الناس سيدهم في تكبيرات الجنازة والعيد إيش يفعلون؟ يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم الله أكبر. إيش الحاجة لهذا؟ قالوا لأن الإمام رفع صوته. طيب الإمام يرفع صوته في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، ليش في الصلاة ما يرفعون أصواتكم إذا كب إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع من السجود؟ مع أنه يرفع صوته ليقتدي به غيره، فلماذا في هذا الموضع تتابع الناس على خطأ في مثل هذا؟ يرفعون أصواتهم في تكبيرات العيد، تجد أن المسجد والمصلى يرتج بأصوات الناس. كذلك أيضا في صلاة الجنازة يرفعون أصواتهم جميعا، لا حاجة إلى الرفع. التعبد بالرفع خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت، كبر الإمام كبروا مثل ما كبروا في الصلاة بدون رفع. تكبيرة الإحرام التي أعظم من هذا كله، والدخول فيها والدخول إلى الصلاة، الإمام يكبر ويرفع، يكبر ويرفع صوته، الناس يكبرون صوت منخفض. فسلم هذا بالجنازة فقط وبالعيد يرفعون أصواتهم بالتكبير، يرفعون أصواتهم بالتكبير. لو قالوا العيد يشرع رفع الصوت بالتكبير في غير الصلاة، التكبير له مواضع، رفع الصوت به له مواضع. طيب على كل حال يقول وهو يسرد كلام العلماء الذين قالوا بهذا بالرفع في هذين الموضعين، قال وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاووس ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن وقيس بن سعد وعدة. وكذا روي عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها وكان ابن مبارك يرفع يديه وكذا عامة أصحابه ومحدثي أهل بخارى منهم عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ومحمد بن سلام وعبد الله بن محمد وعدة ممن لا يحصى. لا اختلاف بين من وصفنا من أهل العلم، وكان عبد الله بن الزبير يعني الحميدي شيخه في شيخ البخاري، ليس عبد الله بن الزبير الصحابي إنما هو الحميدي. قال وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. هذا كلام البخاري ونقله، ورواه البيهقي عن هؤلاء الصحابة المذكورين. قال وروينا، يعني انظر الإمام النووي أحيانا يعتني ببعض المسائل أكثر من غيرها. لماذا؟ لماذا يا أخي محمد؟ أحيانا يكون فيها تساهل، والغالب يكون الترك شعارا لأهل البدع أو لأناس من أهل الرأي فلا يبالون بهذا أو يخالفون فيعتني مثل هذا. يعني الآن لو جئت مثلا إلى الزيدية ما يرفعون إلا بتكبيرة الإحرام، وبعضهم ما يرفع حتى بتكبيرة الإحرام مع أن هذا محل إجماع. في البقية لا يرفعون، يعتبرون أن الرفع هذا إيش يسترفع يعني يدك في مثل هذا، وتجدهم إذا انتهت الصلاة مع النهاية قبل ما يسلم يفعل يسلم. طيب حرك يدك الآن لماذا؟ هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. فقبل ما يسلم يحرك يديه ثم يسلم. من أين جئت بهذا؟ قال بعض الناس تقليد، وليته ما رأى عالم يقلد العوام، يقلد في هذا العام. فطالب العلم ما ينضبط في عبادته ويعبد الله عز وجل بما شرع، يتحرى في عبادته. ولذلك فرق بين العام وطالب العلم، وفرق بين طالب العلم الذي يعمل بعلمه وطالب العلم الذي يتعلم المسائل ولا يبالي بها. كم من أناس رأيت بعض طلبة العلم معتني بمسائل التحقيق ومؤهل، بل أهل للتحقيق والتصحيح والتضعيف وله عناية كبيرة مثل هذا، ومع ذلك إذا صلى فعب إليها كتف أثناء الجلوس، يعني واحدة مع واحدة وجلس على سنتين. طيب مثل هذا كيف؟ يعني لو كان إنسان به آفة أو به علة أو به مرض لكن يدفع على مثل هذا، وتجد في صلاته متساهل. طيب العلم ما نفع، كما قال الإمام الشافعي ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. إذا كان الإنسان في عبادته على أي حال ولا يبالي بتحري السنة في صلاته، لا سيما إذا كان الإنسان طالب علم يؤم الناس سواء في الصلوات الخمس أو في التراويح في رمضان أو غيرها، ما يأتي الناس ينظرون إليه. يعني الإمام صلي يجافي، يضع يديه يستقبل الأصابع القبلة ويجافي يديه عن جنبه، ما يأتي يصلي مجموع ويصلي على أي حال ويتماوت في صلاته، يتماوت في صلاته. لا، يستحضر أنه إمام يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس، ينظر الناس إليه نظرة أخرى، لا سيما إذا كان طالب علم، ما يأتي إلى صلاة متماوت ويصلي على أي حال وعلى أي هيئة. يجتهد، يجاهد نفسه في أن ينضبط وأن يصلي على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون إنسان علمه وبالا عليه، يتعلم قال يا أخي فيها خلاف، هناك من قال كذا وكذا. طيب ما طلبت العلم إلا من أي تساهل، إلا من أن تبحث لك عن أي قول شاذ. طيب فيها خلاف، ما هو الراجح؟ فيها خلاف، ما هو الصحيح؟ الخلاف هذا فيه صواب فيه خطأ، ما هو الصواب؟ أنت تعمل بالصواب والخطأ ولا بالصواب فقط؟ أنت متعبد لله عز وجل بالصواب أم بالخطأ؟ تعمل بالصواب، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، استحضر قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا عود الإنسان نفسه ذلك اعتاد، إذا عود نفسه موافقة السنة، العناية بالسترة، يجلس الاستراحة، التشهد، المجافاة يديه عن جنبيه عند السجود، أداء الصلاة على الوجه المطلوب ما استطاع إلى ذلك سبيلا فبهيئته فما يأتي يصلي حاسع الرأس مسبل الثياب وعلى أي حال والبعض تكلمه قال لك فوق الكعب شوية طيبا ضروري تحوم حول الحمى ارفع شوية يعني من على الكعب فينظر إليك ينظر إليك ولو جاء إنسان انتقدك إيش تقول؟ إما أن تقابله بالجهل والكبر والجهل بالجهل والكبر ما عليك هذا يا أخي سهل هي فوق هي تحت حي مثل هذا هذا ليس بجواب من يرجو الله اليوم الآخر الإنسان إذا أخطأ وجاء من ينصحه لا يجمع بين الخطأ والكبر جزاك الله خير إن شاء الله فأما في ما لك دخل إيش عليك من هذا إلا هو كذا وكذا لا فلو نصح الإنسان في أي أمر وهو فيه مخطئ بالذات من يأتي وينصحك برفقه هذا أخوك ينصحك برفقه سيأتي آخر عدو في قلبه مرض إنسان في قلبه ما في قلبه يأتي يتكلم معك بالزراء واحتقار كيف قد نصلي الناس وانت على كذا وكذا هيا كيف تقول كذا وكذا وانتم على كذا وكذا ايش تقول له شهر بك أمام الناس فالإنسان يعمل لله يعمل لله ويسلم لكن الذي لا يبالي بعد ذلك يوقع نفسه في مواطن الحرج يوقع نفسه في مواطن الحرج وهو الجاني عانس هو السبب في ذلك فالإنسان إذا أخطأ ما له إلا أن يسلم خلاص أخطأ ونصح سلم فاق الله خير ويعمل يعمل ما ترجع من جديد يأتي الناصح الثاني ينصحه وبعد ذلك إذا نصح ورؤي على ذلك الحال اتهم بالتساهل والتفريط وعدم المبالاة وعدم المبالاه لا الانسان يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فانها من تقوى القلوب طيب ثم قال رحمه الله تعالى ورواه البياقي عن هؤلاء الصحابه المذكورين قال وروينا عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضي الصحابيين رضي الله تعالى عنهم ثم رواه عن هؤلاء التابعين عن هؤلاء الذين ذكرهم البخاري قال وروينا أيضا عن أبي قلابة وأبي الزبير ومالك والأوزاعي والليث وابن عيينة وسعيد ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن مبارك ويحيى بن يحيى وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان فهؤلاء هم أئمة الإسلام شرقا وغربا في كل عصر يعني يرون رفع اليدين ومنهم علي بن أبي طالب يرى رفع اليدين في هذه المواضع قال وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام وهي رواية عن الإمام مالك واحتج لهم بحديث البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود رواه أبو داود وقال ليس بصحيح وعن ابن مسعود قال لا أصلين بكم صلاة رسول الله فلم يرفع يديه إلا مرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابن مسعود قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة وهذا لا يصح رواه البياقي والدارقطني وعن علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها رواه البياقي وعن علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة وعن جابر بن سمرة قال وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا بالصلاة رواه مسلم في صحيح وهذا كما حمله العلماء على رفع اليدين بعد قبل السلام لا على هذه المواضع التي ثبتت عن أولئك الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وجاءت به الأحاديث الصحاح قال وعن ابن عباس قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن من افتتاح الصلاة وفي استقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وجمع في المقامين وعند الجسرتين يعني عند رمي الجمال قال واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وسيأتي الجواب عن هذه. قال وعند وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، متفق عليه من طرق كثيرة. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم يرفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. قال وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. وحكى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود بهذا اللفظ، والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله إذا قام من السجدتين يعني بين الركعتين، والمراد إذا قام من التشهد الأول، كذا فسره الترمذي وغيره وظاهر. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ووصف همام وهو أحد الرواة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه، رواه مسلم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله، أحدهم أبو قتادة، يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأعرض، يعني اعرض علينا صلاتك. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فاعتدل، ثم فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، وذكر الحديث إلى أن قال ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، رواه أبو داود، وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح. قال وقوله وقام من السجدتين يعني الركعتين. وفي رواية لأبي داود والترمذي قالوا في آخره صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري في كتاب رفع اليدين من طرق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع، ورواه البخاري في رفع اليدين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه البخاري في رفع اليدين. والأحاديث الصحيحة في الباب كثيرة غير منحصرة، وفيما ذكرناه كفاية. طيب يأتي بعد ذلك الجواب عن محتج به الآخرون. يقول هل ورد دليل أنه لا يؤمن بعد الإمام؟ أما دليل لم يرد، وأما ما يتعلق بكلام العلماء فقد مضى ما ذكره العلماء في ذلك بعد صلاة الدرس فقط. وأما من حيث كلام العلماء فقد مر بنا أن هناك من لا يرى التأمين أصلا، وهناك من يرى الإصرار فيه، وهناك من يفرق بين الإمام والمأموم. والصحيح أن التأمين للإمام والمأموم في الصحيحين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ما حكم شارب مسلسل أردغلول؟ ف فبعضهم يقول انه يشهد مع لسانه. ايش هذا الضغلول؟ لا معنى دشوش، والحمد لله طهر الله بيوتنا من الدشوش، من التلفاز ومن المسلسلات ومن الافلام، وعافانا الله من ذلك. وهذه من نعم الله عز وجل علينا، وكل من انعم الله عليه ببيت ملك او ايجار ينبغي ان يشكر الله عز وجل، ومن شكر نعمه الله ان يطهر بيته من هذا الرجس الذي يفسد عليه اهله واولاده وبناته. واما يعني مساله مسلسل، ما ادري ايش المقصود بهذا المسلسل. المهم مثل هذه المسلسلات يعني عموما ما فيها موسيقى وصور وغزو ومقاصد خبيثة، وبالذات المسلسلات التي تأتي من جهة يعني تركيا، كما في سنوات ماضية يعني الأخوة يتحدثون يتكلمون، فمسلسلات فيها خبث شر وترويج الباطل. بل كلمني بعض المشايخ أن هناك الآن مسلسل حول الحلاج. الحلاج الحلاج هذا زنديق قتل على الزندقة. هؤلاء تطير على أشكال المختار من العبادة الذي ادعى أنه الله، ادعى النبوة وبعد ادعى أنه الله وقتل. طب والحلاج يشفع لهم؟ طيب ابن عربي زنديق، الحلاج زنديق كفرة زنادقة، فيعني مقالاتهم في غاية الشناعة والإلحاد، وقتلوا على الزندقة، وبعد أن يروج هذا المسلمون الحلاج. نحمد الله على العافية. طالب العلم معه مسلسلات حديثية، مالك عن نافع عن عمر، سلاسل الذهب، ومعه سلاسل علمية فيعتني بها، شروح للكتب في الفقه في العقيدة في النحو في المصطلح في التفسير وغيرها. هذه المسلسلات التي يحتاج إليها طالب العلم، فسلاسل يعتني بها. أما مثل هذه السخافات ومثل هذه الأقدار فطالب العلم يترفع عنها ويبتعد عنها. هذا هؤلاء يريدون أن يفسدوا على الناس عقيدتهم ودينهم وعباداتهم، ويدخلون على الناس شر. وين هي القلادة العثمانية الآن؟ الذي سقطها مصطفى كمال أتاتورك العلماني وقادة الإخوان مثل هذا أردوغان وغيره، يقول نوع علماني، يقول لا خلافة إسلامية، هو يقول بنفسه سمعته بأذني قبل سنوات ويقول إنه علماني علماني. والبلاد مفتوحة للتصوف والقبور والخرافات والبدع والضلالات، وعقيدتهم ما تريدية، والخمارات والبارات والمراقص ملأت البلاد. وبالإخوان منها هم الإخوان عن أي طريقة الإخوان هذا راك عن أردوغان وغيره، يعني هذا حزب العدالة والتنمية حزب إخواني علماني خلافة إسلامية على منهج العلمانية. عايز تختمهم بل تهتمهم أي ما في الله هدنا. طيب إلى هنا ما زال